قال تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما هو الدليل على ترتب الكفارة والخروج الفساد للرفث لوحده؟ ما هو الدليل على ماذا؟ على أن يترتب على الرافث في الحج المحرم يترتب عليه الكفارة وخروج الفساد من الحج، وإن حج فلا يقابل. وطبعا تتعني بالرفض الجماع. نعم. هناك آثار كثيرة مثل عبد الله بن عمر وغيره تصرح بهذا الحكم، لأن من جامع زوجته في إحرامه فقد بطل إحرامه. أما الكفارة فما استحضر الآن الجواب عليها. الكفارة لا أذكر الآن الدليل عليه. نعم.